بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس قراءة كتاب الأضاحي من الكتب السنة، من كتب السنة الستة. وكنا قد انتهينا من دورة الحج والعمرة، ولكن رأينا أن نلحقها بكتاب الأضاحي لما له من الفائدة والتعلق بمناسك أيام الحج ومناسك عيد الأضحى. وكنا قد نسقنا ملفا بأحاديث الضحايا، حديث الأضحية من الكتب السنة، ورأينا من إتماما للفائدة أن نقرأه بعد انتهاء هذه الدورة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الأول من كتاب الأضاحي، ونعتبره المجلس رقم 20 من هذه الدورة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بلدة النظر لوجه الكريم ورفقة النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبالأسانيد، أول كتاب سنبدأ به كما ترون أمامكم على الشاشة كتاب الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال في صحيحه كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية. قال ابن عمر هي سنة ومعروف. وقال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن زبيد الأيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يوم هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة ابن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذع، فقال اذبحها ولن تجزع عن أحد بعدك. قال مطرف عن عامر عن براء قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة ثم تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رضي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس. قال حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت العقوبة جذعة، فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة، فقال ضحي بها. قال باب الأضحية للمسافر والنساء. قال حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسارفة قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال ما لك أنا فست؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير الله تطوف بالبيت. فلما كنا بمنى أوتيت بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. قال باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. قال حدثنا صدقة وأخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم نشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا. فثم انكفى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. وقال باب من قال الأضحى يوم النحر. قال حدثنا محمد بن سلام، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه مكررة عن أبي بكرة، نعم. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كآياته وما خلق الله السماوات والأرض السنة السنة 12 شهرا من أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المضر الذي بين جماد وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: نعم. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعضا ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سامعه. وكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت مرتين؟ قال: باب الأضحى والمنحر بالمصلى. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم، قال: حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عبيد الله عن نافع قال: كان عبد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله: يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الناس عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره وقال: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. وقال: باب في ضحية النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين ويذكر سمينين. قال: وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سالم يقول: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. وقال: حدثنا آدم بن أبي ياسين، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. قال: تابعه وهيب عن أيوب. وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس. وقال: حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابة ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي أنت به. وقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ببردة ضحي بالجدع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا مطرفون عن عامر عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم؟ فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جدعت من المعز. قال: اذبحها ولن تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال: تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي، قال عاصم وداود عن الشعبي، قال: عندنا عناق لا بنين. وقال زبيد: فراس عن الشعبي عندي جدع. وقال أبو الأحوص: حدثنا منصور عن عناق جدعته. وقال ابن عون: عناق جدع عناق جدع عناق لبن. وقال: حدثنا محمد بن بشير، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن براء رضي الله تعالى عنه قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دلها؟ قال: ليس عندي إلا جذعة. فقال شعبة: وأحسبه؟ قال: هي خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها ولن تجزى عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عناك جذعة. قال: باب من ذبح الأضاحي بيده. باب من ذبح الأضاحي بيده. قال: حدثنا آدم بن أبي ياسين، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. قال: باب من ذبح ضحية غيره. وقعان رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنه في بدنته وأمر أبو موسى بناتي أن يضحين بأيديهن. قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارفة وأنا أبكي فقال: ما لك؟ أنا فست؟ قلت: نعم. قال: هذا قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم قضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء بالبقر. قال باب الذبح عن بعد الصلاة. قال حدثنا حجاج بن المنهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن براء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شأن. فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة خير من مسنة. فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. وقال باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي جزاء خير من شاتين. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفى إلى كبشين يعني فذبحهما. ثم انكفى الناس إلى غنيمة فذبحوا. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس سمعت جندب بن سفيان بجالي قال شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن براء رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله فعلت. فقال هو شيء عجلته. قال فإن عندي جزعة هي خير من سنتين أذبح. قال نعم. ثم لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر يا خير نسيكتيه. قال باب وضع القدم على صفح الذبيحة. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا همام عن قتادة عن دس قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. قال حباب التكبير عند الذبح. قال حدثنا قتادة حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وقال باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة رضي الله تعالى عنه فقال لا يوم المؤمنين إنه رجل يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيق من وراء الحجر فقالت لقد كنت أفتل غلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. قال باب ما يقال من اللحوم الأضاحي وما يتزود منه. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء قال سمع جابر رضي الله تعالى عنه وسمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال غير مرة لحوم الهدي. قال حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن قاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم فقدم إليه لحم قالوا هذا من لحم ضحايانا فقال أخروه لا أذوقه. قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة رضي الله تعالى عنهما وكان خال أمي وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. وقال حدثنا أبو عاصم عن زيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبح بعد ثالثة وبقي في بيتي منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها وقال رحمه الله تعالى حدثنا اسماعيل بن عابد الله قال حدثنا اخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال لا تأكلوا الا ثلاثة ايام وليست بعزيمة ولكن اراد ان يطعم منه والله اعلم. قال حدثنا حبان بن موسى اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال حدثنا ابو عبيد مولى بن ازهر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فصلى قبل الخطبة ثم خاطب الناس فقال يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين اما احدهما فيوم فطر يقوم من صيامكم واما الاخر فيوم تاكلون من نسككم. وقال ابو عبيد ثم شهدت العيد وقال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر من أحب أن يرجع فقد أذنت له. وقال قال أبو عبيد ثم شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد النحو. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الصاعقة أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمي ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الأضاحي ثلاثا وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. تم كتاب الأضاحي من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. ونقرأ الآن كتاب الأضاحي من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أسود بن قيس قال حاوى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قيثم عن أسود بن قيس قال حدثنا جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفارغ من صلاة سلم فإذا هو يرى لحم أضاحية قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاة فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو قال قبل أن نصلي فليذبح مكانه أخرى من كان لم يذبح فليذبح بسم الله. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى صلاة الناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة المكان ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله. وقال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة قال كلاهما عن أسود بن قيس بهذا الإسناد وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أسود سمع جندب البجلي رضي الله تعالى عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانه ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وهذا الإسناد مثله. وقال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وقال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن براء بن عازب أن خاله بوردة بن النيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه إن هذا يوم اللحم فيه مكروه وإن عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسكا فقال يا رسول الله إن عندي عناق لابنين هي خير من شتي لحم فقال هي خير نسيكتيك ولا تجزي جزعة عن أحد بعدك. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي وقال فقال خالي يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. ثم ذكر معنا حديث هشيم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. وقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابني لي. فقال ذاك شيء عجلته لأهلك. فقال إن عندي شاة خير من شاتين. فقال ضحبها فإنها خير نسيكة. وقال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد اليامي عن الشعبي عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهلي ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة بن نيان قد ذبح. فقال عندي جزعة خير من مسنة. فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن زبيد السامع الشعبي عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره بمثله. وقال حدثنا كتيبة بن سعد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثه. وقال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان عالم بن الفضل حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي قال حدثنا أبو البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر فقال لا يضحين أحد حتى يصلي. قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شتي لحم. قال فضحي بها ولا تجزع عن أحد بعدك. قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي ديلها. فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جزعة. فقال شعبة وأظنه قال وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن جرير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله خير من مسنة. قال وحدثني يحيى بن أيوب وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية ولفظ العامر. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعيد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم اشتهى فيه اللحم وذكر هانة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة هي أحب لي من شتي لحم فأذبحها. قال فرخص له. فقال لا أدري أبالغت رخصته من سواه أم لا. فقال وقال أن كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في شيء فذبحهما. فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. وقال حدثنا محمد بن عبيد الغباري وقال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب وهشام بن محمد عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا. ثم ذكر بمثل حديث ابن علية وقال حدثنا زياد بن يحيى الحساني وحدثنا حاتم يعني بن وردان حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى. قال فإذا ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا. قال من كان ضحى فليعيد. ثم ذكر بمثل حديثهما. قال باب سن الأضحية. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضين. وقال حدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحر وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا ليس حاء وقال حدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمه على أصحابه ضحايا فبقي عتود. فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بي أنت. قال كتيبة على صحابته. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبي يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن بعجة الجاني عن عقبة بن عامر الجاني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع. فقال ضحي بها. وقال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا يحيى يعني بن حسان أخبره مع أخبرني معاوية بن سلام حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه مسلم عنه قال باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين قال ورأيت يذبحهما بيده ورأيت وضع قدمه على صفاحهما. قال وسمى وكبر. قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد عن ابن الحارث حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال قلت أنت سمعته من أنس؟ قال نعم. قال حدثنا محمد بن مسنة حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ويقول بسم الله الله أكبر. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قصي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقران يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأوتي به ليضحى به. فقال لا يا عائشة لم المديات ثم قال اشحديها بحجر. ففعلت ثم أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه. فقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبي عن عباية بن رافع بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا. قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابدك أوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. وقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ابن سعيد بن مسروق عن أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وذكر باقي الحديث كنحو حديث بن يحيى بن سعيد. قال حدثنا ابن أبي عمر عن حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم قال عن سعيد بن مسروق عن أبي عن جدي رافع عن ثم حدثني عمر بن سعيد بن مسروق عن أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جدي رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله إن لك العدو غدا وليس معنا مدا فنذكي بالليط وذكر حديثا بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه. وقال وحدثني قاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه. وقال فيه وليست معنا مدن أفنذبح بالقصب. قال حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إن لك العدو غدا وليس معنا مدن. وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث وقال حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا أبو عبيد مولى بن أزهر أن أشهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب حا وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح حا وقال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثلي وقال حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا ليس حا وحدثنا محمد بن روحين أخبرنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحد من لحم ضحيته فوق ثلاث فوق ثلاثة أيام. قال وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال وحدثنا محمد بن رفع وحدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال ابن أبي قال ابن أبي عمر حدثنا وقال عابد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن أبي عمر بعد ثلاث. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا روح حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن وقت قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. وقال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول تفأل أبيات من أهل البادية حضرة الأضاحي حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا ثلاثا ثم تصدقوا بما باقيا. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحايا ويجملون منها الودكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال إنما نهيتك من أجل الدافة التي دفت فأقول وادخر وتصدق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد قول وتزود وادخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي تكلم عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن حاتم اللفظ له وحدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم أذننا فوق ثلاث منا فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قول وتزود. فقلنا العطاء قال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها يعني فوق ثلاث. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نتزود إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن نظرة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن المثنى ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال قولوا أطعموا وأحبسوا أو الدخل. وقال ابن المثنى شك عبد الأعلى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شاء. فلما كان في العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول. فقال لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيه. وقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا معن بن عيسى حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبال بن نفير عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال ابن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاويه بن ابي صالح بهذا الاسناد. قال حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا ابو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزه حدثنا الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصلح هذا اللحم. قال فأصلحته فلم يزل يقول منه حتى بلغ المدينة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة بهذا الإسناد ولم يقل في حجة الوداع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان قال وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن أبي بريدة عن أبي حاء وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حاء وحدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزورها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فركوا ثلاثا فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا من في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا الضحاك بن مخرج عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم فذكر معنى حديث سنان وانتهى الحمد لله عز وجل. كتاب الأضاحي من صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه ونبدأ كتاب الأضاحي من سنن الإمام أبو داود. قال رحمه الله قال الإمام أبو داود عليه أبلى سنة الإمام أبو داود رحمه الله عز وجل في سننه أنه قال كتاب الأضاحي باب ما جاء في إجاب الأضاحي. قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد قال وحدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر بن أبي عن عامر أبي رملة قال أخبرنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التي يقول الناس الرجبية. قال أبو داود العتيرة منسوخ هذا خبر منسوخ. وقال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عياش بن عباس الكتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل هذه الأمة. قال الرجل أرأيت إن لم أجد قال أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى أفأضحي بها. قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. قال باب الأضحية عند الموت عن الموت عن الميت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي الخنساء عن أبي الحسناء عن الحكم عن حناش قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه يضحي بكبش أنا فقلت ما له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. وقال باب الرجل يأخذ من شعره في العشر ويريد أن يضحي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعد بن سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعري ولا من أظفاري شيئا حتى يضحي. قال أبو داود رحمه الله اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو وفي عمرو بن مسلم قال بعض مع عمر وأكثر قال عمرو. قال أبو داود وهو عمرو بن مسلم بن كيمة الليث الجندعي. وقال باب ما يستحب من الضحايا باب ما يستحب من الضحايا. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب اخبرنا حيوة حدثنا ابي صخر عن ابن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطوف في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأوتي به فضحى به. فقال يا عائشة ألم المدية ثم قال أشحذيها بحجر ففعلت فأخذ وأخذ الكبش فأضجع وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى بها صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن سمعان حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدانات بيده قياما وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين قال حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرانين املحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما. قال حدثنا مو ابراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك وعن أم محمد وأمته بسم الله الله أكبر ثم ذبح صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي صلى الله عليه وسلم كبش أقران فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. قال باب ما يجوز من السن في الضحايا. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. قال حدثنا محمد بن صدران حدثنا عبد العلاء بن عبد العلاء قال حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابي ضحايا فأعطاني عتودا جاذعا قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع قال ضحي به فضحيت به. قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبي قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قال أبو داود وهو مجاشع بن مسعود وقال حدثنا مسدد حدثنا أحوص حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل صلاة تلك شاة لحمه. فقال أبو بردة بن نياق فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شتى لحم فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن المطرف عن عامر عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيري. قال باب ما يكره من الضحايا. قال حدثنا حفص بن عمرو النمري حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابيع أكثر من أصابيع وأنامل أكثر من أنامل فقال أربع لا تجوز في الأضاحي. فقال العورة بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجة بين ضلعها والكسير التي لا تنقى. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن ناقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرم على أحد. قال أبو داود ليس لا مخ وقال أبو داود ليس لا مخ وقال حدثنا أبو بن موسى الرازي قال أخبرنا حاء وقال حدثنا علي بن بحر بن عبر بن بري حدثنا عيسى المعنى عن ثوري حدثنا أبو حميد الرعيني وأخبرنا يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة ابن عبد السلمي قال يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثر ماء فكرهت فما تقول. قال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني. قال نعم إنك تشك ولا أشك إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة وكسرى والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكثيرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن كريح بن النعمان وكان رجل صدق عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعورة ولا مقابلة ولا مدابرة ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق ذكر عضباء؟ قال لا. فقلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقول له هشام بن سنبر عن قتادة عن جري بن كليب عن علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. قال أبو داود رحمه الله جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا هشام عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب رحمه الله ما الأعضاب؟ قال النصف فما فوقه. قال رحمه الله الباب في البقر والجزور عن كم تجزئ. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشام عن حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها. قال حدثنا موسى بن سمعان حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. وقال حدثنا قال النبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البادنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال باب في الشاة ضحى بها عن جماعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله الله والله أكبر هذا عني وعن من لا أو عن من لا يضح من لم يضح وعمن لم يضح من أمتي صلى الله عليه وسلم. قال فأبو الإمام يذبح في المصلى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدث عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ضحيته في المصلى وكان ابن عمر يفعله. وقال باب في حبس الحمر الضاحي. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخلوا. قال حدثنا مسدد حدثنا زيد بن زرعان حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لا لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا الألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكروا الله عز وجل. قال باب في المسافر يضحي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهري عن جبير بن نفيل عن ثوبان قال دحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا نحن هذه الشاة فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. قال باب في النهي أن تصبر البهائم الرفق بالذبيحة. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن ابي كلابة عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس قال خصلتان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا. قال غير مسلم يقول فاحسنوا قتلته واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرع ذبيحته. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا شعبتك حدثنا هشام بن زيد عن قال دخلت مع انس على الحكم بن ايوب فرايت فتيانا او الماء قد نصبوا دجاجه نرمونا. فقال انس رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم. قال باب في ذبائح اهل الكتاب. قال حدثنا ابن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن ابي عن زيد النحوي عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تاكلوا مما وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنسخ واستثنى من ذلك فقال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا. فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمر بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن نجيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاءت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تأكلوا مما قتلنا نأكل مما قتلنا ونأكل مما قتل الله. فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. قال باب ما جاء في أكل معكرة الأعراب. قال حدثنا هارون بن مسعد ابن عابد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معكرة الأعراب. فقال أبو داود اسم أبي ريحان عبد الله بن مطر وغندر أوقفه على ابن عباس. قال باب في الذبيحة بالمروة. قال حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبي عن جدي رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالمروة وشقة العصا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آرن أو قال أعجل ما نرى الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مما لم يكن سنا أو ظفرا. وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البهائم أوابد كوابد الوحش فما فعل من هذا ففعلوا به مثل هذا. وقال حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد محمد حدثهما المعنى واحد عن عاصم عن شعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. قال حدثنا كتابة بن سعيد حدثنا يعقوب بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعب أحد فأخذ الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ واتادا فوجأ بها في لبتها حتى أوريق دمها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فأمر بأكلها. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين يذبح بالمرض شقة العصا. فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. قال باب ما جاء في ذبيحة المتردية. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبي أنه قال يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزاء عنك. أو قال أبو داود رحمه الله هذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. قال باب في المبالغة في الذبح. قال حدثنا أنس بن سري والحسن بن عيسى ومولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما زاد بن عيسى وابي هريره رضي الله تعالى عنهما قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطه الشيطان. زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاوداج ثم تترك حتى تموت. قال باب ما جاء في زكاه الجنين. قال حدثنا قال ابي حدثنا ابن مبارك حي وحدثنا مسدد حدثنا هشيم عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال قولوه ان شئتم. وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر النقا ونذبح البقره والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقي أم نأكله. قال أكله إن شئت فإن زكاته زكاة أمه. وقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوي حدثنا عتبة بن بشير حدثنا عبد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. قال باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى ذكر اسم الله عليه أم لا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حاء وحدثنا قال أبي عن مالك حاء وحدثنا موسى بن حدثنا يوسف بن موسى حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنه ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إنك من حديثها أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون بالأحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا يذكروا أفنأكل منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. انتهى. كتاب الأضاحي من سنن الإمام أبو داود ونقف عند سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل. صلى الله عز وجل أنفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.